ويسكنون في المدينة ويتعلمون ويتحضرون فيكونون عربا، فهم أصل ومادة تمد المسلمين باستمرار، وأكثر الموجودين الآن وأكثر الناس هكذا كانوا. لو وجدت جد الرابع الخامس الثالث كلهم كانوا عربا، كثير من العرب هكذا كانوا في البادية ثم نزلوا وأصبحوا عربا، فهم مادة، هم عرب حتى في البادية، لكن ذهب عنهم اسم الأعرابية، ذهب عنهم اسم الأعرابية هذا وبقوا عربا. وقال بعض الناس إن أعراب الترك هم التتر، وهم أشد كفرا ونفاقا كما فعلوا بالمسلمين في سقوط بغداد. وأعراب الفرس هم الكرد، وفيهم من الجفا والكفر الآن فيهم خاصة، يعني ينتشر عندهم الشيوعية والبلاء كله. وأعراب العرب هم الأعراب، لكنه وصف متحرك، يعني لو إنسان مثلا أعرابي قرأ لها هذه وأراد أن يذهب عنه مذمتها يأتي إلى مجالس العلم والخير ويستوطن مع المسلمين ويغزو معهم ويجاهد معهم ويحضر الجمعة معهم فيذهب عن هذا الاسم، ليس أنه شيء لازم فيه لا يمكن الفكاك منه. الله عز وجل ما يؤاخذ الناس إلا بما كسبت أيديهم. الأمر الثاني أيضا إن في فرق بين الأعرابية والبداوة. البداوة هي سكن البادية، والأعرابية هي الآثار السيئة لسكن البادية، كالفرق بين الترف والغنى. الغنى هو وجود المال عندك، والترف هو الآثار السيئة لوجود المال عندك، ففي فرق بين الأغنياء والمترفين، ولذلك الذم في القرآن على المترفين وليس على الأغنياء. والنبي عليه الصلاة والسلام كان ربما بدأ وسكن البادية، أو ربما كما قالت عائشة يخرج إلى هذه التلاع، فيقول الله عز وجل الأعراب، يعني المتصفين بهذا الوصف من سكن البوادي، لا يجاهدون مع المسلمين ولا يهاجرون معهم، رغبوا في بواديهم عن الهجرة وعن الجهاد وعن العلم عن الجمعة عن الجماعة عن صحبة الرسول صلى الله عليه وسلم. هؤلاء في الغالب إذا كان فيهم نفاق يكون نفاق شديد، وإذا كان فيهم كفر يكون كفرهم شديد، لأنهم القلوب قاسية ما فيه مادة تمدها وتلينها من القرآن والحديث. وأيضا في بواديهم آمنهم، السبب الثاني أنهم في البوادي آمن من الذين في الحاضرة، فلذلك يخرجون كفرهم ونفاقهم دون خوف، بخلاف الذي في الحاضرة يمكن يخاف، فلذلك هم أشد في إظهار الكفر والنفاق والتلون. هذا معنى هذه الآية، الأعراب أشد كفرا ونفاقا، أي إذا كان عندنا منافقين فمنافق البادية يكونون أشد. وسيأتي أن منافق الحاضرة أيضا مردها، سيأتي الآن أن من أهل المدينة مردوا على النفاق، هؤلاء مردوا وهؤلاء أشد كفرا ونفاقا. فالمراد هنا، ونحن نبهنا كثيرا أن القرآن ما يتخذ هزوا، فإن من أكبر الجرائم أن يجعل القرآن عرضة للنزاعات، يكون بين بادية وحاضرة سوالف ولا كلام في البدو والحضر فيرفع الآية في وجوههم، هذا يعرضهم للكفر بها ويعرضهم لردها، وهو السبب في ذلك. الآية ليست لتصفية الحسابات وليست للاستعلاء على الناس، أو مثلا آيات النساء أو الحديث اللي إن المرأة ضعيفة ناقصة عقل ودين، تجد بعض الناس كلما انزلق في موقف جعل الحديث بينه وبين الخصومة، وهذا إجرام. ما أنزل القرآن إلا ليعمل به ويصدق ويرضى عنه، ما تجعله في الموطن، هذا أعوذ بالله ممن يتوسده ويهينه. الأعراب أشد كفرا ونفاقا، وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، بعيدين عن الخير عن العلم عن الجماعة عن الخير، فهم أجدر يعني أحرى ألا يعلموا الحدود. وذكر الله هنا أخص العلم وهو الحدود، حدود ما أنزل الله على رسول. العلم أيها الإخوة لا يؤخذ بسطحية ولا يؤخذ بنظرة عامة كذا، هذا أبو شبر، هذا اللي يهلك ويهلك. العلم يؤخذ بتؤده، بحيث أنه تتبين لك الحدود بين الأشياء، وكلما كانت الحدود أدق وعرفتها كلما كان علمك أعمق. وأنت إذا أردت أن تقيس علم شخص فتنظر إلى معرفته بالحدود بين الأشياء، أنه يعلم خاصة مثلا الأسماء والأحكام، يعلم الحد بين هذا وهذا وهذا، وأحيانا حكم فقهي لو فعلت كذا صار حرام، لو فعلت كذا صار حلال. ما الذي يعلم الحد هذا؟ نكاح التحليل لولا النية لصار حلال، كل الشروط مكتملة فيه، مع النية صار ملعون هو وصاحبه. فتجد الآن بعض أوصاف الأعراب المذمومة في العلماء اللي يفتون بنكاح التحليل والربا، لأنه ما يعلمون حدود ما أنزلها على رسول. الحلال عندهم حرام، والحرام حلال، والمعروف منكر، والمنكر معروف. فهؤلاء أشد كفرا ونفاقا، لأن هذا وصف ليس بشيء لازم. هذه الآية من أعظم الآيات المحرضة على طلب العلم، إن الإنسان كلما كان يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله كلما ابتعد عن وصف الأعرابية وشدة الكفر والنفاق والجهل والقسوة. كلما كان يعلم الحدود، حدود ما أنزل الله على رسوله. الآن تجد كثير من الناس ما عنده حد المبتدع من السني، بل كثير من العلماء، الجهمية علماء وسنيين عندهم، والأشعرية علماء ومن أهل السنة. طيب هذه الآن ما عاد بحدود دقيقة، هذه حدود مثل الشمس مثل الجبال، حدود واضحة. هذا سني وهذا مبتدع، هذا ينكر العلو تقول سني، هذا الآن أصبح فيه وصف الأعراب، حتى لو أنه عالم وشيخ ومشهور وهو أبوه وجده ساكنين في الحاضرة، هذا الآن فيه وصف الأعراب المذموم. يعني أخذ أخس ما في الأعراب، أنه لا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله. سبحان الله، تبلغ من العلم مكان ثم ما تفرق بين الجهمي والسلفي، ما تفرق بين المرجي وهذا، ما تفرق بين الخارجي. اللي ما يفرق هذا أجدر أن لا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله. بل وصل الحال بأناس يدعون العلم، بل مشاهير، ما يفرق بين المسلم والمشرك، المسلم والمشرك اللي هو أول حد في الإسلام، ما يفرق. هذا اللي يعبد الصنم عنده مسلم وهذا مسلم. فهؤلاء هم أشد كفرا ونفاقا، وأجدروا أن لا يعلموا حدود ما أنزل على رسوله. لكن اللي ما تعلم يكون فيه صفة العربية هذه، تجده دائما سريع الحكم، سريع لا، وإذا تريثت قلت لي اصبر ترى في حدود، يقول لا أنتم جايبين دين جديد، وأنا خلاص يبي يبدع الناس كلهم، ولا بيكفر الناس كلهم، ولا هذا إجرام هذا. ولا إذا كان بعد مرجئ، وإن كانت الإرجاء لا يتناسب مع طبع العراب، طبع العراب يتناسب مع الخروج دائما، والإرجاء يتناسب مع طبع الحظر، لأن الإرجاء مربوط بالترف والارتخاء ودين الملوك، والخروج مربوط بالشدة والثوران والهيجان وهذا، فهذا يناسب هذا وهذا يناسب هذا. كما أن زيادة الترف والمدنية قاتلة، دائما الخلق الفاضل بين طرفين ذميمين، اللي بعد أبطى في المدينة وماع وساح وارتخى هذا ما عاد يرجى منه لا هجرة ولا جهاد ولا خير، واللي جلف وقاسي وما عاد يرجى من خير، الوسط هو الخير. وقد ذكر ابن خلدون في مقدمته آثار الترف على الأفراد، على النفسيات، وعلى الدول، وعلى الشعوب، أن الترف هذا سم قاتل يجري في النفوس، وخاصة الارتخاء. وفي فرق بين المدنية والحضارة، هم الآن يقولون حضارة، ليست الحضارة، في فرق بين المتمدن والمتحضر. الحضارة خلق، والمدنية فعل ساكن في المدينة. وبعض أهل البادية عندهم من الحضارة وأسلوب الحضارة والتنزه عن كثير من الأشياء والترفع عنها ما ليس عند الحاضرة. فالحضارة ليست هي المدنية، الآن اللي عند الغرب ليست حضارة، مدنية، هذا كله شيء آخر. لكن الآن هنا قال وأجدروا ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. بالله يا أخوان، اللي منكم يريد أن يفر من هذه الأوصاف الذميمة يتعلم ويلزم مجالس العلم. ما أوصلهم إلى هذا الحضيض إلا الزهد في العلم وأهله، فتجده لا هو بيعلم الحدود ولا هو بيعلم الإيمان ولا هو بيعلم الخير، وراكب الرأس ومعجب بنفسه. المشكلة بعد هذا تلقاه معجب بنفسه، يرى أنه ما مثل أحد، هو وأبوه وجده كانوا يفعلون، ويروح حياته وهو عايش في أوهام أبيه وأجداده وأفعاله. ولست بقانع من كل فضل بأن أعزى إلى جد همامي، عجبت لمن له قد وحد وينبو نبوة القضم الكهام السيف البارد، ومن يجد الطريق إلى المعالي فلا يذر المطية بلا سنام، ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام، يقدر يصير كامل ونائم الكمال الآن في العلم، ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام كما قال المتنبي. لكن أحيانا إذا كثر تخليط الحظر يكون دين الإعراب هو الصح، لأن الإعراب يمسكون أصل الإسلام ويعرفونه. قال عمر بن عبد العزيز: عليك بدين الإعراب والصبي في الكتاب وله عما سوى ذلك. إلى كثرة التخليط والغثرة روح اسأل الناس اللي على فطرتهم الأولى، قل اللي يعبد القبر وشو إذا كانهم عايشين في توحيد، قل الآن أهل البادية، قل عباد القبور وشانهم، يقول لك مشرك، وتجد أهل الحاضر يخوضون لأنهم مع الترف دخلت عليهم أشياء. هذا مراد عمر. وفي آخر الزمان أيضا، في آخر الزمان الإنسان خير له في شعب من هذه الشعب أو يتبع مواقع القطر يفر بدينه من الفتن. فليست البادية مذمومة على كل حال، الذم فيها الابتعاد عن الخير وعن الجمعة وعن الجماعة وعن المسلمين، هذا هو الذم فيها. قال تعالى: ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما، من التبعيض، لكن هذا يكثر فيهم. من يتخذ ما ينفق مغرما، لا قلت له هات الزكاة، قالوا وش الزكاة، تأخذون علينا زكاة، ما في زكاة، وعنده أنها لولا الخوف من السلطان ما يدفعها، فيعدها مغرم غرامة، ويستثقلها، ما في إيمان حتى ينفق ولا في حب للخير كون يدفع الزكاة هذا. ولذلك هم أول الناس إذا شافوا السلطان فيه ضعف أول الناس امتناع من الزكاة هم. ويتربصوا بكم الدوائر، كذلك تربصوا بكم الدوائر، انتظر يشوف من هيله. وسكن الصحراء، لأن الصحراء مترامية الأطراف، يكون ساكن الصحراء دائما متوجس، متوجس من كل شيء، وعندهم ثارات وعندهم مشاكل، فتجد ساكن الصحراء عنده توجس طبيعي كذا، ولذلك ما يعطيك العلم ولا يعطيك الحقائق ولا كذا، ويلف ويدور، لأنه هذا طبعه خايف من كل شيء، نومه خفيف، متاع خفيف دائم، مو مسترخي. هذا الخلق مع الوقت يؤدي بهم إلى أن الحسابات تكثر عنده، دائم يحسب وين مصالحه وين مفاسده وين كذا وين اللي، ودائم يدور الفرص، ودائم يبدأ خلق ناشئ فيه. إذا جاء الدين يركب الدين على أخلاقه، تربص بكم الدوائر، يقول خليك ذهين، لا تطب طوالي مع الدين الجديد هذا، شوف من هيله، شوف من اللي يفوز، ما عندهم هجرة مبادرة للهجرة، ما عندهم مبادرة للجهاد، كما قال عز وجل في سورة الفتح، قال تعالى: سيقول المخلفون من الأعراب إذا انطلقتم، سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم، يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل، فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد، وقبلها قالوا شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، إلى أن قال: بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا، وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. فهم دائما أهل تحسيبات كذا، تحسيبات كثيرة، يعني أحيانا المصلحة عنده تغلب المبدأ، مع أنهم مفروض هم أهل المبادئ، هم اللي يحفظون مبادئ العرب الأولى، بس مع الوقت والضعف كذا يصير عندهم، حتى السلطان يهاب منهم، أي سلطان يقاتلون معه وهو خايف منهم، لأنهم أي لحظة يشوفون في ضعف ولا تغير مصلحتهم ينقلبون عليه. في معركة جراب سنة 1333 هنا حول الزلفي، التقى عبد العزيز وبن رشيد، والسلاطين جاء بعضهم ما انتصر على بعض، يقول عاد عبد العزيز هو اللي يروي التاريخ، تاريخ الريحاني اللي يرويه عبد العزيز يمليه على الريحان، يقول سكت عبد العزيز، قلت وش اللي حصل، خلاص انت ما قدرت فيه وما قدر فيك، وش اللي حصل؟ قال: اللي حصل ان اعرابه انهبوا معسكرنا واعرابنا انهبوا معسكره، هذه نهايه المعركه، كل اعراب شافوا لهم المعسكر الثاني وانهبوا، ولو ان ارتخينا شوي انهبونا بعد حنا كلنا الحكام. فهم يعني الحكام يخافون منهم لاجل هذا، لاجل انه يتربصوا بكم الدوائر. بخلاف اللي تزكى وتعلم سواء كان من البادية ولا من الحاضرة، تجد عنده المبدأ ما يحيد عنه كما كان الصحابة رضي الله عنهم أهل مكة وأهل المدينة، كيف كانوا على المبدأ ما يحيد حتى في حروب الردة وحتى كذا ارتدت العرب إلا مكة والمدينة والحواضر اللي فيها. هذا المراد هنا. قال تعالى يدعو عليهم، ودعاء الله واجب لأن الله عز وجل الناس في قبضته، قال عليهم دائرة السوء، وترى هذا كل من كان مثلهم يتربص الدوائر ويتخذ ما ينفق مغرما ويعد الزكاة هذه غرامة، هذا عليهم دائرة السوء. يعني الله عز وجل دعا عليهم كما دعا على اليهود لما قال غلت أيديهم فأصبحوا أشح بني آدم إلى يوم الساعة. هذا اللي تربص الدوائر ويتخذ ما ينفق مغرما الله دعا عليه، بمعنى أوجب عليه الله عز وجل الدعاء عنده والإجابة عنده، لكنه أوجب عليه، قال عليهم دائرة السوء، أي تروح وترجع الدائرة على رؤوسهم. وهذا حصل أيضا في كل التاريخ، كل من فعل هذه الصفات تعود دائرة السوء عليه. ومعنى الدوائر هي المصائب اللي تحيط بك من كل محل، ما يقال دائرة إلا إذا كانت على شكل الدائرة، بمعنى أحاطت بك من كل محل. فهؤلاء الأعراب يتربصون بكم أن يحيط بكم شيء ما عاد تستطيعون الفكاك منه فينقضون عليكم. قال والله سميع عليم، وهناك قال عليم حكيم جل وعلا. ثم ثنية الله من الأعراب، أي استثناء الله عز وجل وخاصة من الأعراب، ذكرهم في الآية الثالثة، ولذلك قال ابن سيرين إذا قرأتم الآيتين الأولين فقرأوا الثالثة معها. قال تعالى ومن الأعراب من يؤمن، خلاص إذا آمن ارتفعت عنه كل أضرار الأعرابية. كما قلت في أول كلمة، الأعرابية ليست وصف في الرقبة ما يذهب، الأعرابية وصف متحرك، فهنا لما آمن ذهبت عنه كل الأوصاف. بالعكس، والله إذا آمن الأعرابي ودخل الإيمان قلبه إنه ما مثل أحد، لأنه ما في شيء يرده، ما في ترف ماسكه كذا، فتجده يقاتل يهاجر يجاهد يقدم الموت، وهو فيه شجاعة فطرية، فيه سخاء فطري، فيه بساطة وعفوية، فتجد الدين يدخل فيه. بس أهم شيء إنه يدخل فيه الدين والعلم، لأن أحيانا تفوته كما قال تعالى الحدود. يعني يوم قاموا على عبد العزيز الله يغفر له بسبب الحدود، هذا كافر، يا ناس مو بكافر، ألا كافر، هذا مسلم، هذا مو مسلم، طيب هذا حلال، لا هذا حرام، ما عرفوا الحدود وما جاءت فرصة لتعميق الفقه فيهم. هذا على اعتبار منهم ناس حسني النية، ولا فيهم ناس أهل دنيا بحتة، لكن اللي قاموا عليه فيهم ناس نيتهم حسن، بس ما فقهوا تفقيه عميق إلين يعرف من هو المسلم ومن هو الكافر ومن هو العالم ومن هو الإمام وكيف أسوي وكيف أخضع وكيف أتزكى وكيف أمسك الجماعة، ما هو الحلال ما هو الحرام، هذا آفتهم. فقال الله عز وجل ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر، إذا دخل الإمام بشاشة قلبه ما مثل أحد، وهذا مجرب، قال بالله واليوم الآخر، ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، يفرح إذا أنفق، يعتقد أن هذه تقرب عند الله وأنها تجلب له صلوات الرسول، صلوات الرسول الدعاء، أن الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو له. قال تعالى محققا ذلك، ألا للتنبيه إنها قربة لهم، كل ما يفعلونه هي قربة لهم، سيدخلهم الله في رحمته. هناك حكم عليهم بدائرة السوء، وهنا والله عز وجل لا يخلف الميعاد، قال سيدخلهم الله في رحمته، ومن رحمته أن يسر لهم الهجرة والجهاد والخير والعلم. إن الله غفور رحيم، هذه القاعدة الكلية، لولا أن الله غفور رحيم ما أحد دخل في رحمته، لكن الله غفور ورحيم، لو طالب بحقه كامل جل وعلا والله ما يدخل أحد في رحمته، لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله إلا أن يتغمده الله برحمته، سبحان الله فيها عجب. ثم عاد جاء الصنف اللي ما مثل أحد، وسبحان الله المثاني في التوبة عجيبة، تأتيك بالصورة المشرقة والصورة المظلمة والصورة الرمادية هذه والصورة ناصعة البياض، الآن هذول اللي ما عاد مثلهم أحد ولن يكون أحد مثلهم إلى قيام الساعة. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، السابقون الأولون، قيل إنهم أهل بيعة الرضوان، وقيل إنهم أهل بدر، وقيل إنهم من صلى القبلتين، يعني المراد إنهم من سبق غيره. قال تعالى في سورة الحديد لا يستوي منكم من أنفق من بعد الفتح وقاتل، أولئك لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. الله عز وجل حكم قسط، كما قال معاذ كل ما جلس معاذ مجلس قال الله حكم قسط، هلك المرتابون بالشعرة ما يضيع شيء. هؤلاء السابقون سبقوا الإسلام، اللي سبق الإسلام مثل غيره، عمر وأبو بكر صار بينهم ما يحصل بين الرجال، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أقبل عمر جثى النبي صلى الله عليه وسلم على ركبته وقال إني جئتكم بالحق، فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدقت، وواساني في نفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي، تتركون لي عاد؟ هذا سابق السابقين، لما أتيتكم بالحق قل كلكم قلت كذبت، والصديق قال لا أنت صدقت، والآن حتى أنت يا عمر لا تحس أبو بكر بشيء، تتركون لي صاحبي؟ قال فبكوا كلهم رضي عنه، وما أحد تعرض للصديق بعد ذلك. هذا سابق، والسابق له فضله. كذلك اللي سبق الهجرة حتى الآن، اللي يسبق الهجرة مو مثل غيره، أليس في الإمامة الآن يأم القوم من أقرأهم لكتاب الله ثم أسبقهم الهجرة، حتى السابق في الهجرة أحق بالإمامة، لأن الدين هذا كله مسابقة مو بتراخي. فما بالك بالسابقون الأولون من المهاجرين اللي عادتهم الدنيا كلها وكانوا في خوف ورعب ورمتهم العرب عن قوس واحد، وش رأيك فيهم؟ هذولا ما مثلهم أحد، ولن يكون أحد مثلهم. بادروا الإسلام، بادروا الهجرة، بادروا الجهاد، زكاهم الله عز وجل بالهجرة، زكاهم بالإسراء والمعراج، زكاهم بزلازل كثيرة، زكاهم في بدر كما وصفهم الله، زكاهم في أحد، زكاهم في الحديبية، زكاهم في الأحزاب، إلين ذهب أحمر، ما أحد مثلهم. عمر كيف كان يقرأ لها هذه؟ كان عمر يظنها هكذا. والسابقون الأولون من المهاجرين، والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان، تكون الأنصار معطوفة على السابقون، فكان عمر يقرأها والسابقون الأولون من المهاجرين، والأنصار بدون الواو الثانية، والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فسمع مرة رجل يقرأها هكذا على قراءتنا، فقال من أقرأ؟ قال أبي، فذهب قال يا أبي سمعتها من فم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم هكذا هي قراءته. فقال عمر كنت أظن أن السابقين الأولين من المهاجرين رفعنا مرتبة لا يبلغنا أحد، لكن في هذه الآية رفع الله أيضا الأنصار، وإن كان الهجرة خير، لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ورفع التابعين بإحسان. السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، هؤلاء مزكين مطلقا بدون شروط، واللي يجون بعدهم إلى قيام الساعة بشرط، والذين بشرطين، والذين اتبعوهم بإحسان، تمشي وراهم ما تحيد عنهم، وبإحسان، إحسان في الفهم تفهم وش كانوا عليه، وإحسان في العمل والتطبيق. فإذا كنت متبع للصحابة والسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، متبع لهم مقلد لهم، التقليد المحمود هو هذا، أنك تمشي وراء السابقين الأولين، لا تخالفهم برأي ولا فكر، أي شيء مخالفة فهو إزراء عليهم، شيء ما فعله أصحاب محمد تفعله، إما أنك أطيب منهم وهذا بعيد عنك بعد السماء عن الأرض، وإما أنك أعلم منهم وهذا بعيد منك بعد السماء عن الأرض، وإما أنك فتحت باب ضلالة وهذا أولى بك كما قال مسعود، بل هذه بل هذه. ولذلك المساكين هذول أهل الرأي وش يقولون عن الصحابة؟ يقولون هم رجال ونحن رجال، كذب والله، هم رجال وهؤلاء رخال، ما برجال، اللي بيحط رأسه بروس الصحابة هذا هو الرخال ليس رجال. السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، انتبهوا لهذه، قال الله رضي الله عنهم ورضوا عنه، الله عز وجل رضي عنهم تمام الرضا، وهم راضين عن ربهم تمام الرضا. وبعدين خبأ الله لهم وأعد لهم، شوف كلمة أعد تدل على الاعتناء، إنه بنفسه أعد، أعد شيء ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، مثل الإنسان، لا المثل العالي، مثل الإنسان اللي يعزم له ناس يحبهم وحشام ومقامهم عالي، تلقاه يعزمهم مثل الخميس من الخميس الماضي، هو يستعد لهم وعنده شان، الله عز وجل غرس جنة عدن بيده وزينها سبحانه وتعالى لأوليائه، وهي كل ما لا تزداد حسنا وجمالا، قال وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. هؤلاء هم النموذج اللي ينبغي أن يكون قدوة وأسوة، ومن طعن فيهم فهو الكافر، جعلهم الله غيظ الكفار كما قال في آخر الفتح ليغيظ بهم الكفار. وترى الآن يا أخوان الطعن في الصحابة منتشر، الآن الردة فتحت مصاريعها والكفر فتح مصاريعه والدجال على وشك الخروج والناس يخرجون من الدين أفواج، حتى الصحابة تعرضوا له. فمن أراد النجاة يتبعهم بإحسان ويذكر سيرهم ويحبهم ويعلم ما كانوا عليه رضي الله عنهم، ولا يتعرض لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بقليل ولا كثير مما فيه غضاضة عليهم. إن كان يسمع الشور لا يقربهم، ترى خصمه ليس الصحابة، خصمه رب العالمين الذي قال من عادى لي وليا، من آذى ليس عادى فقد آذنته بالحرب. فإذا كان الولي إن لم يكن السابقون أولون هم الأولياء، من الأولياء؟ سيكون خصم رب العالمين. قال أبو قلاب الأيوب وصيك بثلاث، إذا ذكر أصحاب محمد فأمسك، ترى الكفر الهلكة، وإذا ذكر القدر فأمسك، وإذا ذكر النجوم فأمسك، ولا تمكن صاحب بدعة من أذنيك فيقذف فيه ما شر لا يخرج. هذه والله النصيحة. ثم قال تعالى وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم، مردوا بغوا، معنى مردوا هنا تأتي بمعنى مرنوا بالنون، يعني تمرس على النفاق يوم يومين وسنة وسنتين لين راح محترف في النفاق أعوذ بالله، والتلون والتقلب والكذب. ومنه صرح ممرد من قوارير، وبعضهم قال مردوا على النفاق أي على ظاهرها تمرد وبغى وطغى، وبعضهم قال مردوا على النفاق يعني ما عاد بقى فيهم إلا النفاق كما قال الرجل أمرد، وكلها صحيحة. المهم منهم في أسوأ حال، مردوا على النفاق. قال لا تعلمهم، نحن نعلمهم. يقول بعض السلف فلما يكلف بعض الناس نفسه أن ينقب عن بطون الناس، والله عز وجل قال لا تعلمهم ونحن نعلمهم، إنما كان يعلم عليه الصلاة والسلام طائفة منهم وسماهم بأسمائهم، فلما تكلف نفسك، اقبل الظاهر، من شهد شهادتنا واستقبل قبلتنا وصلى صلاتنا وأكل ذبيحتنا عطى أحكام الإسلام الظاهرة، لا تنقب عما في باطنه حتى يخرج، حتى يخرج أضغانه أو يموت على ستره، والله أولى به. سنعذبهم مرتين، مرة في الدنيا بالفضائح والطرد والمقت، ومرة في القبر وفي الآخرة، ثم يردون إلى عذاب عظيم. فكانوا أعوذ بالله عذبوا بأولادهم وأموالهم، قال تعالى فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله يعذبهم بها في الدنيا. عذبوا بأموالهم وأولادهم، وعذبوا بالشك، الشك أكبر مرض، وبالحيرة وبالقلق، كلما انتصر الإسلام زادوا هم، كلما النبي صلى الله عليه وسلم فتح لفتح زادوا غم، عذاب مستمر سبحان الله العظيم. والفضح والمقت، مرة يقولون في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب خطبة وقال أيها الناس إن منكم منافقون، قم يا فلان قم يا فلان، من قلت اسمه يخرج من المسجد، سماهم بأسمائهم. فأخرج رجال، قيل إنهم 36 وقيل إنهم قم يا فلان قم يا فلان، طلعهم بأسمائهم. عمر كان متأخر عن الجمعة لحاجة، يا امرأهم خارجين ظن أن الجمعة انتهت فاختبأ حياء. شفت في فرق بين تعظيم الناس وفي فرق بين الحياء أن تكون على شيء ما يصلح. وهم لما رأوا عمر ظنوا أنه يعلمهم اختبأوا منه. بعد ذلك ذهب عمر المسجد ولو ما بعد صلوا، فأخبر رجل قال يا أبا حفص أبشر، إن الله قال سنعذبه مرتين، العذاب الأول جاء اليوم، النبي صلى الله عليه وسلم سمى بأسمائهم بعض رؤوسهم هؤلاء ليعرفهم وأخرجهم المسجد قال فيكم منافقون. يقول عمر كان في واحد منهم بيني وبينه إخاء، فعلمت أنه من أخرج، فقلت تبا لك سائر اليوم، كنت أظن أن فيك خير مثل ما فيك خير. فليس كل أحد يعلمهم، وأنت لا تكلف نفسك غير ما أمرت به. صحيح تتورع مثلا في نكاح واحد مستور، هو بلازم تتزوجه لين تبحث، هذا عاد في مسألة تخصك أنت، ولا بيذبح ذبيحة هو بلازم تأكل لين تشوف تأكد، لكن الحكم العام ما له إلا الحكم الإسلام الظاهر ولا صار كارثة عظيمة، أما تكفير الناس ولا تضيق على نفسك. الله يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم لا تعلمهم، وأشد من ذلك اللي يدخل بين الله وبين عباده، يقول هذا في الجنة وهذا في النار بدون دليل، أنت اللي بتحاسبهم، إلا مشرك مات على الشرك إيه والله في النار، أو أناس نعرف أنهم ماتوا على التوحيد الخالص وما فتنوا ومزكين بالوحي في الجنة، والباقيين نرجو ونخاف، ما تدخل بين الله وبين عباده أبدا. هذاك اللي تألى على الله وقال والله لا يغفر الله لفلان، وهو رجل مسلم لكن عنده معاصي، قال الله من اللي تألى علي؟ من اللي يحلف علي هذا؟ من اللي حاسب عبادي دوني؟ أشهدكم أني غفرت لهذا الظالم العاصي وأحبطت عمل هذا المتألي، لأنه ما يقولها إلا رجل فيه كبر وفيه عجب، ما بشغلك. كل من مات على الإسلام والصلاة والتوحيد في الظاهر ما بشغلك أنك تقول في الجنة ولا في النار، بس اشتغل بنفسك أنت. ثم قال تعالى وآخرون، شوف شوف أن التوبة هذه سبحان الله العظيم، ومنهم ومنهم وآخرون وآخرون، ما تركت طائفة ولا صنف ولا وصف إلا ذكرته، وما أعظم فوائدها والله. وآخرون اعترفوا بذنوبهم، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. يقول أبو عثمان النهدي هذه أرجى آية في كتاب الله، لأن هذه هو وصفنا حنا، وصف أكثر الناس اليوم. يا الله نوينا عن السابقين الأولين، الواحد يستحي بس يقول إني مثلهم ولا أشبههم، والله ما نحن إلا بقل صغار في أصول نخل طوال، وما نحن عندهم إلا كالفساق. ومطرف يروى عن مطرف وغيره أن يقول مرة دورت نفسي في القرآن، السابقين الأولين وأصحاب الجنة وصفهم ما بينطبق علي، في صلاتهم خاشعون، عن اللغو معرضون، للزكاة فاعلون، وأهل النار مكذبين. أنا والله لست مكذب، أنا مصدق، فبحثت عن وصفي ما وجدت أقرب شيء إلا هذه. اعترفوا بذنوبهم، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، تخليط، ومن خلط خلط له، ومن صفى صفي له. لكن الرجاء فيه إن الله قال عسى الله أن يتوب عليه، وعسى من الله واجبة، لكنها تدل على أمر شديد، أمر شديد، يعني إنه مو إن المغفرة لهم بسهولة، يأتيهم أشياء وأشياء، مثل ما قال عامر بن عبد القيس إن من ركب الذنوب أصابته الأهوال والشدائد، ثم بعد ذلك إما إلى مغفرة وإما إلى عذاب، ومن كان صافي دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم، هذا القاعدة الكلية، لولا أن غفور رحيم ما تاب عليهم، وهم يخلطون عمل صالح وآخر سيئا. لكن أكثر من العمل الصالح، ما من شيء أحسن إدراك لشيء من حسنة جديدة لذنب قديم، إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. قال الله خذ من أموالهم صدقة، وهذه نزلت في أبي لبابة وأمثاله، تذكرون أبو لبابة رضي الله عنه، إن قال اليهود انزلوا على حكم سعد بن معاذ، قالوا ماذا يفعل بنا، فأشار إلى حلقة، فعلم أنها خيانة، حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت المشير إلى حلقك، يعني إذا قال كذا معناه مو بنازلين، معناه بينتظرون، معناه بيصير أشد على المسلمين، لكنها فلتة منه رضي الله عنه، يعني أنهم كانوا حلفاء وكذا، فقال يعني ما في إلا الذبح، وش تنزلون على، تنزلون على الذبح، انزلوا على الذبح بس بالإشارة. فعرف أنه وهو أيضا قد تخلف عن تبوك، فعند ذلك ذهب مباشرة المسجد وربط نفسه في سارية قدام باب أم سلمة، وقال لا أطعم ولا أكل ولا حتى يحل الله عني، ينزل الله توبتي. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو جاني استغفر لي استغفرت، ما دام أنه يقول حتى ينزل الله حتى ينزل الله. فمكث 7 أيام ما بين يوم وليلة، يعني 3 أيام ونصف ما يطعم ولا يشرب، ورابط نفسه في السارية، يعني لعظم ما أتاب الله المستعان، الآن يحصل خيانات ويحصل، لكن الصحابة قلوبهم طيب. فنزلت توبته من آخر الليل، فبشر النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة، لأنه مربوط عند بابها، وقال هو يصلي الليل، قال ما شعرت أن الله أوحى إلي بتوبة أبي لبابة ومعها أصحاب الله. قالت يا رسول الله دعني أبشره، شوف الصحابة اللي بشروا، وهي في حجرته وهو يسمعها لأنه في السارية اللي في المسجد جنب بابها. قالت يا أبا لبابة أبشر بتوبة الله عليك، فقال الله لا أحل هذا حتى يحله النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج لصلاة الصبح، يحل عني حبالي هذا. فحلها النبي صلى الله عليه وسلم عليه وقال أبشر بتوبة الله عليك واستقم وسدد. فقال يا رسول الله إن من توبتي أن أهجر دار قومي، ما أصابني الذنب إلا بسبب قومي، كل دارهم وقبائلهم ذي يتركهم خلاص وأسكن عندك. شوف شوف صدق التوبة. الآن وش اللي حمل على هذه؟ قومه وأحلافهم. قال قومي واللي جاني منهم أهجرهم كله وأسكن عندك وأنخلع من مالي هذا كله. قال لا، مالك أمسك عليك الثلث وأفعل كذا وأفعل كذا، وحسنت توبته ومن الله عليه. قال خذ من أموالهم صدقة منها الثلث، ثلث أبي لبابة وأمثاله، تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم ادعو لهم إن صلاتك سكن لهم تطمئن بها قلوبهم والله سميع عليم. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده؟ لولا هذه القاعدة ما هلك الناس كلهم، لكن رب العالمين تواب يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات، وأن الله هو التواب الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم. مش تقول عائشة عند هذه الآية؟ تقول والله ما كنا نظن أن أحد سيفوق أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام حتى نجم القراء الذين طعنوا على عثمان. تقول يوم جونا في المدينة يقولون كلاما ما نحسن نقوله، ويصلون صلاة ما نحسن نصليها، ويتهجدون وآخرتها قتل عثمان. فقالت عائشة فلا تغتر بقول أحد قط ولو أعجبك كلامه حتى ترى عمله، فإن الله يقول وقل اعملوا فسيرى الله. القول هذا لا يغرك، فإنه كما تقول العرب اللسان ليس عليه حمل ثقيل. وأكثر الناس المنافقين إن يقولوا تسمع لقولهم، لا تغتر ببكاء أحد ولا بقوله ولا بكلامه لين تشوف عمله، هو على السنة بل حتى لين يموت، كما قال مسعود من كان مستنا فليستن بمن قد مات. لا تغتروا بأحد، فسيرى الله عملكم ورسوله هو المؤمنون وستردون. وكان أهل المدينة لا يثقون بأحد إلا يشوفون عمله، الكلام ما يعتبرون. وستردون إلى عالم الغيب والشهادة، الناس يشوفون الظاهر لكن فيه واحد يعلم الغيب والشهادة، فينبئكم بما كنتم تعملون، كل ما عملت قلت أخفيت وأسررت سينبئك به. ثم قال الله وآخرون، أصناف أيضا أخرى، مرجون لأمر الله. شف في صفحة واحدة فيها ثلاث أصناف، مرجون لأمر الله. هذولا والله أعلم إنهم الثلاثة الذين خلفوا، يعني مؤخر موضوعهم، موضوعهم مؤجل، وبعضهم قال غير ذلك، إما يعذبهم وإما يتوب عليه. مرجون لأمر الله، إما يعذبهم وإما يتوب عليهم، والله عليم حكيم جل وعلا. فيا سبحان الله، الطرق واضحة، الصفات واضحة، والأخلاق واضحة، والنفاق واضح، والإيمان واضح، اللي يريد كل شيء واضح. القرآن هذا ما أنزل إلا نور وهدى، فمن أراد أن يكون مع السابقين الأولين يتبعهم بإحسان، ومن أراد أن يكون مع المردة والمنافقين يتقلب ويكذب ويلف ويدور ويسوف إلين يحشر معهم. وش قالهم المنافقين عن صفاتهم؟ وش قال عنهم المؤمنون لما قالوا ألم نكن معكم؟ قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. بالله هذه من موجودة فينا، الله يتوب علينا. بس الريبة إن شاء الله أن ما نرتاب في في في في الله ولا في رسوله ولا في القرآن ولا في اليوم الآخر، إن شاء الله أن مؤمنين عاد على درجات. لكن التربص والأماني، غرتنا الأماني، نحسب أننا بندخل الجنة بالأحلام والأوهام، غرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور، الشيطان هذا اللي أوقعهم في النار، نعوذ بالله من ذلك. نسأل الله لا يكلنا لأنفسنا طرفة عين، وأن يتوب علينا وأن يخلص إيماننا وأن يقينا النفاق كله. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.